Activity 22. How do you spell it? نشاط الثاني والعشرون. كيف تلفظها؟ إليك ست رسائل يقوم المتصلون بتهجئة أسمائهم. دون كل اسم. Listen and write. 1. Hello, Anita Dugand here. A-N-I-T-A-D-U-G-G-A-N-D.